أهلا بيكم. يا ترى إيه أهم سلاح من أسلحة البقاء؟ أهم سلاح هو إن الكائن يتكيف مع جميع الظروف، القدرة على التكيف مع جميع الظروف، يأكل أي أكل، يعيش في أي جو، يتكيف مع أي متغير من متغيرات الواقع. وعشان نقرب المعنى لكم، تصوروا مثلا حصان رفض ياكل اي حاجه الا مايونيز، يا مايونيز يا مش هاكل، او فيل مثلا قال يا تورته يا ما فيش، او اسد عاوز ياكل كفيار، او وطواط عاوز ياكل كوسه بالبشاميل، او تصوروا مثلا نمله بتقول انا بقى يا اما اعيش في سويسرا يا إما مش هعيش، أنا ما أقدرش أعيش في السنبلاوين دي أبدا، مش هروح السنبلاوين. أو الأرانب بيقولوا عاوزين تكييف وعاوزين نفطر بطونسة ليه؟ طبعا تكون النتيجة إن كل دول هيموتوا، يعني مين هيعمل لهم الحاجات دي؟ مين في مملكة الحيوان بلغ القمة في التكيف؟ مين بلغ القمة في عدم البطر، يأكل أي حاجة؟ تفتكروا مين؟ الحشرات. الحشرات تأكل عيش أو ورق أو خشب أو تراب أو طين، أو تأكل الحيطة تنقب الجدار. الحشرات ممكن تأكل الزبالة أو الروث، أو تأكل الرمم أو الجثث أو العفن. الحشرات ممكن تعيش على الدم زي البعوض، أو على الرحيق زي الفراش، وممكن تعيش على بعض، تأكل بعضها، وممكن تتطفل، وممكن تصوم، وفي أيام العز ممكن تأكل خضرة وفواكه وبقول وحبوب وكل ما يصنع الإنسان من طعام. أعظم مائدة متنوعة ممكن تتصورها هي مائدة الحشرات. أيضا نلاحظ أن الحشرات ممكن تعيش في جميع الظروف، في أقصى الحر، في أقصى البرد، في أقصى الجفاف، في أقصى الرطوبة، ممكن تعيش في التوابيت في قبور الفراعنة، ممكن تعيش في المية في الهواء في التربة، ممكن تعيش في ظروف الشدة الفظيعة، ممكن تعيش في الرخاء، ممكن تعيش في الجوع، ممكن تعيش في الحرمان. سلاح تاني تملكه الحشرات هو سلاح التكاثر بالملايين. الحشرة الواحدة تبيض أكثر من 10 مليون بيضة في حياتها. حتى لو تصورنا ان ماتت من 10 مليون بيضة 9,900,000، برضو هيفضل الف يستمر بنسل الحشرة. ومن اسلحتها الاخرى الحكمة، العلم، الصبر، المكر والخبز والتخفي، العمل والجد والاجتهاد والمثابرة والإصرار. وأيضا من أسلحتها حجمها الصغير، ممكن تتاوى في أي شيء. من 150 مليون سنة كانت الأرض مغطاة بالغابات والمستنقعات والنبات الأخضر، وكان موجود أقوى المخلوقات على ظهر الأرض اللي هي الديناصورات، كل واحد منهم قد العمارة، وكان عايش مع الديناصورات أضعف مخلوقات الله سبحانه وتعالى اللي هي الحشرات. وبعدين حصلت كارثة محدش عارف بالظبط إيه، أدت إلى فناء كل الديناصورات وانقراضها، بينما استطاعت الحشرات بشكل ما إنها تنجو من المصير. اختلف العلماء في نوعية الكارثة. البعض قال عصر جليدي طمر الأرض، والبعض قال انعكاس لاستقطاب المغناطيسي، يعني القطب الشمالي بقى جنوبي والجنوبي بقى شمالي، وده بالتالي يؤدي إلى انعكاس المجال، وده بالتالي يؤدي إلى فترة تتعرى فيها الأرض عن مجالها المغناطيسي الحافظ. وده مهم جدا، لأن هو اللي بيبعد الرياح الشمسية اللي جاية بالأشعة الكونية وفتفيت الذرات والإلكترونات والحاجات الرهيبة دي. فإذا انكشفت الأرض من المجال المغناطيسي وتعرت، بيهجم الرياح، تهجم الرياح الشمسية، تفني البيوسفير كله والحياة اللي موجودة على الأرض. بعضهم قال الكارثة كانت اصطدام نيزك، كانت اصطدام نيزك كبير بالأرض، وبعضهم قال اصطدام طبق طائر، ومحدش عارف الحقيقة. العجيبة ان الجيولوجيين بيقولوا ان الأرض مقبلة على كارثة من هذا النوع قريب، لأن كل كذا مليون بينعكس المجال المغناطيسي الشمال جنوب والجنوب شمال، واحتمالات الأخرى بتاعة طبق طائر ومش طبق طائر كل يوم بنقرأ عنها. وأيضا عصر الجليدي قالوا إن احنا داخلين على عصر جليدي. اللي حصل إيه بالظبط؟ إزاي الحشرات قدرت تتجنب المصير الموت والهلاك اللي وقع فيه الديناصورات؟ لأنها كانت صغيرة جدا. أما نفرض إن كانت الكارثة جليد طمر الأرض، كله راح داخل مستخبي في الشقوق، وبالتالي حتى لو كان إشاعات جاية ما توصلش لباطن الأرض. فاعتمدت الحشرة على حجمها الصغير وتحملها الهائل وسرعة الجري، وما زال لغاية دلوقتي الحشرة أسرع الكائنات في الجري والنط والطيران، وأيضا في التخفي. ونشوف مع بعض حاجة عن هذه الكائنات العجيبة. الفيلم اللي معانا حيورينا نماذج عجيبة من هذه الحشرات. زي ما قلنا هي أسرع الكائنات، يتنط يطير يتجري، فده بينط مثلا الجراد ينط، بينما حشرة المن بتجري، بينما حشرات تمشي على سطح المية. شايفينها بتمشي على سطح المية ازاي؟ حاجة غريبة، أو تحت المية، أو تعتمد على نسل من ألوف وملايين عشان تواجه الظروف الصعبة زي النمل، أو تعتمد على خاصية الطعم المر زي الجعرانة دي اللي يأكلها مرة يتوب لأن طعمها مر جداً وفظيع. الفراش تلاقي مرسوم على جناحه، شوفوا العيون عشان تخوف اللي جاي، تهيئ الطائر اللي يجي ان دي عينين، فيجي يحاول كل ما يبص يلاقي عينين، فدي حاجات عشان تخوف الحيوانات المهاجمة. اليرقات بعضها شكله غريب وشكله نفسه مقزز ويخوف، وبتعتمد على شكلها المرعب عشان ما حدش يقرب لها. او مثلا يرقة زي دي بتعتمد في الدفاع عن نفسها على اشواك سامة. كل دي اسلحة بتعتمد عليها الحشرة عشان تواجه ظروفها. الدبور الدبور يعتمد على الزبان، أيضا النحلة تعتمد على الزبان، الزبان اللي هو اللي بتلسع بيه، لكن في حشرات تشبه الدبور وما هيش دبور، زي يقول لك لبسة، يعني لبس تشريفة، يعني زي الحشرات دي ملهاش زبان ولا حاجة لكن عاملة دبور، زي اللي بيلبس زي الصعقة فيتهيالك لما تبص له ان ده جندي صعقة، هو الشغل يعني تشريف. وبعض الحشرات تحاول عن طريق حركة تعملها زي الحشرة دي، نشوفها كي ترفع مؤخرتها بشكل أليعني. وممكن اليرقات في فترة الشرنقة تستخبى جوه علبة من حرير ما حد شايفها، برضو أنواع من الاستخفاء. وبعد ما يمر فترة بتطلع منها الفراش، أو مثلا يرقات بتعيش في المية وتعمل حوالين نفسها جراب من الزبالة، دي كلها زبالة من القاع لزقتها في بعضها وعملت جراب تلبت فيه، شقة، ملك تسكنها وتتحرك بيها في كل حتة. في حشرات غريبة تحاكي الفروع الأغصان، اسمها الحشرة العصوية، زي العصاية، شوفوا اللي شايفينها دي عاملة زي الغصن بالظبط، شوفوا هنا جاية زي عود الحطب ازاي، وما تقدرش تميزها بين الفرع أبدا. الحشرة العصوية ستيك انسكت، أنواع غريبة قوي من المحاكاة. هتشوف احيانا يعني حشرات ما تقدرش ابدا تميزها، شوف دي تقدرش تميزها بين الفرع المحمر ده، لكن تكتشف انها حشرة، نوع غريب من الكاموفلاج والمحاكاة والتقليد بحيث ما تبانش الحشرة من الفرع. كل دي انواع من الستيك انسكت او الحشرات العصوية، وبالإضافة لكده لها أجنحة يعني ممكن تطير، شايفين جناحين دول. شوفوا بطنها عقل عقل عقل تمام زي الفرح. شوفوا مش باينة الفرح، هي زي الفرع بالظبط، شوفوا مهما تدقق ما تتصورش إن دي حشر. شوفوا الفرعين جنب بعض شكلهم إزاي، هما مش فرعين، دي حاجة أعجب بقى، اللي هي الحشرة الورقية اللي هي شكلها زي الورقة الدبلانة اللي هتموت، لا تغري بالأكل، لكن محاكاة غريبة جدا، مين يتصور إن دي حشرة. أنواع من المكر والتماكر والتخفي، زي ما قلنا هي أسلحة استطاعت بها الحشرات أن تبقى وأن تهزم جميع الظروف. شوفوا أيضا اتكلمنا عن أن الحشرات تأكل أي حاجة، فمائدة الطعام اللي بتاكله متعددة الأصناف بشكل مذهل، فممكن اللي بيأكل حشيش أو خضرة زي الجراد، والجراد بقى شوف فبق الجرادة مكيف عشان عملية طحن الحشيش، شوف الفك، الفك الأمامي مقسوم من النص كده زي سنتين كبار وماسك عود الحشيش بالفك الأمامي. شوف حاطط الحول الحشيش فين، في شق الفك الأمامي مشقوق يقطع ويهرس زي الرحايا أو ممكن تعيش على ورق الكرنب، اليرقات دي يرقات بتعيش على ورق الكرنب، وبعدين نلاقي كل حشرة لها نبات خاص بتفضله. يعني نعرف مثلا ان دود الحرير بتعيش على ورق التوت مثلا، وهكذا كل حشرة لها نوع من الورق. لدود الحرير بتعيش على ورق التوت، ده السوس اللي بيعيش على القمح، يخرم القمحة ويخش جوه يخلص عليها ويطلع، فده بيعيش على الحبوب. أو حشرات اللي بتعيش على الخشب، فده عبارة عن حفار الخشب. شفنا الحشرة قبل كده في حلقة ازاي بتحفر وازاي بتبيض ويطلع من الفأس يرقات تعيش جوه تابوت الخشب اللي احنا شايفينه ده، وبرغم ان اليرقات تحس انها طرية جدا الا ان لها فم قاطع زي الصلب، لانها بتعتمد على الفم في نشر الخشب. شوف عاملة ايه جسمها طري، اللي بتعمل العاملة دي بالفكوك الصلبة بتاعتها زي المناشير. تاكل النشارة وتطلعها برا، تحفر وتطلع النشارة برا، وبتعيش على لباب الخشب او تعيش على رحيق الزهور. بعض الحشرات بتعيش على الرحيق، فراشات ونحل وغيره. الفراش برضه بيعيش على الرحيق، وعشان يوصل للكأس الرحيق له خرطوم طويل. شوف الخرطوم ده، شوف بيدبه ويوصل لغاية فين، شوفوا خرطوم طويل قوي، وبعد كده بقى يكوره ويشيله بعد ما يخلص شرب. أما الذبابة فتعيش على الزبالة وتعيش على كل ما تتصوروه من أطعمة. ثم لها بق غريب يمتاز بخرطوم زي مزيكة اليد، يتفرد ويتطبق الخرطوم اللي شايفينه ده. نهاية الخرطوم حاجة زي الفم والشفتين. هنا بتاكل فواكه، لو تصورتوها على لوح زجاج والفوتوغرافيا بتصور من الناحية التانية هتشوفوا الشفتين اللي شايفينها دلوقتي. الفم والشفتين اهم دول اللي هم نهاية الخرطوم بتاع الذبابة، وبنلاحظ انها تفرز اللعاب علشان تدوب المادة وتهضمها وبعدين تمتصها. كل اللي شايفينها دلوقتي شفايف الذبابة اللي هي نهاية الخرطوم، فم وحاجة زي الشفتين، وازاي بتفرز لعاب عشان تهضم المواد قبل ما تمتصها. حاجة غريبة الحقيقة. وفيه اللي بيعيش على الدم زي البعوض. وفيه اللي ياكل بعضه زي حشرة الليدي بيرد بتعيش على حشرة المن. أو دي يرقة بتاعت حشرة أبو المقص بتبقى في المية وبتاكل سمك. تصوروا دي يرقة من يرقات الحشرات. أو فرس النبي ده مشهور جدا بالافتراس، ده يقولوا عليه سفاح الحشرات. شوفوا بقى قد ايه يستنى، مستني الجرادة دي ومستعبط وعامل انه مش موجود، ولونه اخضر زي العين الغصن بالظبط. شوف قاعد مستني ازاي، هيستني اللحظة اللي هي ويروح منقض عليه. هي مش واخدة بالها ان حركاته من غير صوت، فهي ماشية بكل حسن نية ومش متصورة ان هي بين فكي السفاح. شوف بيبعد رجليه عشان ما يعملش صوت ابدا. هوب فجأة ينقض عليها على طول. في كلمة جميلة جدا في القرآن عن الذباب، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإن يسلبكم الذباب شيئا لا تستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يعني لو الذباب سرق منكم حاجة مش هتقدروا تسترجعوها أبدا. وده فعلا، عارفين ليه؟ لأن في اللحظة اللي شفايف الذباب تستقر على أي نوع من الطعام، نفرض مثلا لقمة، فبيحصل إن هي بتفرز عليه من لعابها فتهضمه وتمتصه، فبيتغير على طول طبيعته، بيبقى شيء تاني. مجرد أي شيء الذبابة تحط عليه خرطومها بيتغير طبيعته فورا بفعل خمائر هادمة، خمائر هاضمة، وبالطريقة دي مش ممكن تستعيده لأنه بقى حاجة تانية. فهنا المعنى عميق الحقيقة. هو السؤال، طيب يا ترى إيه في المملكة النباتية؟ احنا شفنا المملكة الحيوانية، قلنا ذروة فن البقاء والتكيف بنلاقيها في الحشرات. طيب في المملكة النباتية ايه بقى اللي وصل الذروة في التكيف؟ اللي وصل الذروة في التكيف بين النباتات البكتيريا اللي بتعيش من غير هواء، اللي بيسمها الانيروبيك بكتيريا، والصبار اللي بيعيش مدة طويلة جدا من غير مية، والنباتات المفترسة اللي كيفت نفسها على بيئة فقيرة في النيتروجين فطورت اعضاء زي الفخاخ والمصايد تصطاد بها الحشرات وتاكلها. طيب يا ترى ايه الدروس اللي نطلع بيها من حلقة زي دي؟ يعني مثلا لو سألنا، طيب احنا كمجموعة عربية ايه اهم سلاح لبقائنا في خضم التآمر والعدوان اللي حوالينا؟ هقول أول حاجة الوحدة، إن احنا نتحد ونطرح خلافاتنا ونقعد مع بعض، الشامي مع الحلبي مع المغربي مع السعودي مع المصري والمسلم مع النصراني، ونتفق على حد أدنى من وحدة الرأي. تاني حاجة بناء القوة الذاتية. ثالث حاجة الأخذ بأسباب العلم. للأسف ما بناخدش إحنا من العالم المتقدم إلا أسباب الانحلال، الديسكو والغنى والعري والجنس، مع إن إحنا متصورين إن هي دي أوروبا، إنما في الواقع لا، ده دي التواليت بتاع أوروبا، ده دي غرفة الفضلات بتاعة الحضارة الأوروبية. لأن الحضارة المتقدمة في أوروبا وأمريكا الفضلات اللي بتفرزها هي الانحلال والجنس والنايت كلابز والحاجات دي. فالغريبة ان الواحد تلاقي اول ما يروح باريس يروح الاول حاجة للشوارع اياه. انا بقول ان هي دي التواليت وغرفة الفضلات بتاع الحضارة الغربية. المفروض ان الواحد يروح اول ما ينزل باريس يروح اللوفر، يروح الأكاديمية البحث العلمي، المعامل، المختبرات، المكتبات. روح الحضارة الحالية دلوقتي هي العلم. حاجة تانية مهمة جدا، ان لازم نكون على مستوى المكر والتخفي والتحايل بتاع العصر اللي احنا عايشين فيه. وهفكركم بالحشرات واللي بتعمله، وهفكركم بحرب 67 لما اليهود ملوا العالم صريخ، قالوا احنا اليهود الغلابة الضعفاء المستضعفين المطرودين من العالم المطحونين، العرب الوحوش حيرمونا في البحر، وحاجة صريخ صريخ. مع ان اللي حصل ايه؟ هم اللي بدأوا بالهجوم واتضح انهم كانوا مسلحين حتى الاسنان. مكر تصوروا احنا بقى بالمقابل دلوقتي يطلع مثلا مش عارف دول الصمود والتصدي وخطب عنترية واحنا هنعمل واحنا الحرب والضرب وكفاح ميكروفونات. والله افضل ان احنا نقول احنا بتوع سلام ونحب السلام وعاوزين نتفاهم وفي نفس الوقت نخفي الاعداد للحرب. أحسن إن احنا نقول سلام ونخفي الإعداد للحرب أحسن ما نقول حرب وضرب وحرب وضرب وإحنا في النهاية ليس في نيتنا إلا سلام ذليل مستسلم. وليه نروح بعيد ناخد درس من التاريخ من النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة في يمكن الموقف اللي الواحد ما ينساهوش أبدا صلح الحديبية بنشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم تنازلات لخصومه من المشركين لدرجة أن عمر بن الخطاب احتج وقال لما نرضى الدنية في ديننا. وساعتها أبو بكر قال له إلزم غرزك يا عمر إنه رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ملهما في هذا الصلح وفي شروطه، لأن اللي حصل إيه؟ الفضل هذه السياسة والمرونة إدى نفسه هدنة طويلة تفرغ فيها لليهود في المدينة وخلص عليهم، وفي نفس الوقت بنى قوته العسكرية. وبعد سنوات إذا به راجع يفتح المدينة في جيش هائل ويعطي لخصومه المشركين الضربة القاضية. درس لا ينسى. وهو ده التعامل مع الواقع. يعني السياسة في معناها الحقيقي فن، هو فن التعامل مع الواقع. إذا كان العصر اللي انت عايش فيه عصر المكر والخبث والكذب البس لبسه. ما انت شفت الحشرة جنب العصايه بقت حشره عصويه وجنب الورقه بقت حشره ورقيه. ربنا بيدينا دروس في الكتاب الكبير، اللي ما مش مصدق الدروس اللي بياخدها من التاريخ ربنا بيديله دروس عن طريق ايات الكون كله. وكتاب الكون كله ايات مفتوحه ممكن نفهم منها. ف ما فيش شك ان السياسة فن التعامل مع الواقع، والمكر مع الماكرين افضل مع السذاجة، افضل من السذاجة. فياريت نفتكر تاريخنا ونستفيد، واللي مش عاوز يفتكر تاريخه يبص للواقع ويشوف عالم الحيوان وعالم النبات ويحاول يتعلم، يقف جنب خلية النحل ويشوف الشغالة في تفانيها وإخلاصها، النحلة الشغالة وهي رايحة جاية، وإزاي مجتمع متكافل متماسك متوحد، أو يخش يتفرج على مستعمرة نمل أو خلية نمل ويشوف المجتمع المتساند المتفاني، أو يقف يشوف أنواع المكر والتخفي والسياسة اللي الحشرة بتسوس بيها حياتها وبتصنع بيها المعجزات. وقطعا لو فكرنا هنتعلم وحنقدر نواجه مشكلتنا بعقل وبحكمة أكبر. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.